طيب وتاف كريق جيد عايش زمان عبد الحليم أثر القلوب تغيرت والناس تضرب في الصميم طيب وشاف كريق جديد عايش زمان عبد الحليم أثر القلوب تغيرت والناس تضرب في الصميم طيب طيب طيب وشاف كريق جديد الله ليتني باقي طفل العب وكل همي افل ما احس لوعة الكبير اذا جرى نايتي يا ليتني باقي طفل ألعب ألعب وكل همي أفل ما أحس لوعة الكبير إذا درى نايتي طيب طيب طيب وتفكيري قديم.